نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. اللهم حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، تقبل الله مني ومنكم صالح القول والعمل. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: ما هي الأعمال المشروعة في العشر الأخيرة من شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهده في غيره لأمرين: الأمر الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر، والأعمال بالخواتيم، فقد يكون الإنسان فرط فيما مضى من الشهر فيستدرك في هذه العشر الفاضلة. والثاني أن هذه العشر ترجى فيها، أي تطلب فيها، ليلة القدر، ولعل الإنسان يدركها وهو قائم لله عز وجل فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأما الأعمال المشروعة في هذه العشر فمنها: أولاً الاجتهاد عموماً في الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وتلاوة قرآن وذكر وغيرها. وثانياً إحياء الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله، وليس المراد أنه يحيي الليل كله بالصلاة، وإنما يحيي الليل بطاعة الله تعالى من صلاة وتلاوة قرآن وذكر ودعاء وغير ذلك. ثالثا إيقاظ الأهل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وأيقظ أهله، لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الفاضلة الشريفة بما هي جديرة به من الأعمال الصالحة. ورابعا شد المئزر، وهو كناية عن اعتزال النساء، والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه العشر. وخامسا الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول أن يتفرغ لطاعة الله عز وجل في بيت من بيوته، فيعتزل الدنيا ويعتزل لذاتها وشهواتها، ويتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعة. والأمر الثاني من المقصود من الاعتكاف تحري ليلة القدر وطلبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف تحرياً لليلة القدر، ولهذا اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. فعلى المعتكف أن يحرص حال اعتكافه على التشاغل بما يقربه إلى الله تعالى، وأن لا ينشغل بما يصده عن اعتكافه وعن طاعة الله تعالى، وأن يجتهد في إحياء الليل بالصلاة والذكر، وأن يكثر من تلاوة القرآن وغير ذلك مما يقربه إلى الله عز وجل. نعم. أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم شيخنا حفظكم الله من ضمن الأعمال الاعتكاف، لكن هل الاعتكاف شيخ مشروع في جميع شهر رمضان أو يختص بالعشر الأواخر؟ وما حكم خروج المعتكف من الاعتكاف لغير حاجة؟ الاعتكاف منه ما هو سنة ومنه ما هو جائز. فالسنة أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأما اعتكاف ما سواها من العشر الأول أو الأوسط أو أن يعتكف في غير رمضان فهذا جائز. وأما خروج المعتكف من اعتكافه فلا يخلو إما أن يكون ببعض بدنه أو بجميع بدنه. فأما إذا كان خروجه ببعض بدنه فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف لعائشة رضي الله عنها فترجله. وأما خروج المعتكف بجميع بدنه فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فالذي لا بد له منه طبعا كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، والذي لا بد له منه شرعا كالوضوء والغسل. فإذا خرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا فلا حرج، ما لم يمكنه فعل ذلك في المسجد، بأن كان المسجد فيه أماكن للوضوء والغسل وهناك من يحضر له الطعام والشراب فحينئذ لا حاجة إلى خروجه. والقسم الثاني أن يخرج المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء والجماع، فهذا يبطل به الاعتكاف. والقسم الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة ونحو ذلك، فهذا إن كان قد شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه فله أن يخرج، لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم يشترط ذلك فليس له أن يخرج. وإذا دار الأمر بين أن يخرج المعتكف من معتكفه باشتراط أو أن لا يخرج فالأولى أن لا يخرج، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد والمواظبة على ذلك، والخروج قد يكون سببا لمنافاة ما شرع الاعتكاف من أجله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل ليلة القدر تختص بليلة معينة من ليالي العشر أم أنها تتنقل، وهل لها علامات تعرف بها؟ جميع ليالي العشر هي محل لليلة القدر ولا تختص بليلة معينة، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ليلة 21، وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فهي تتنقل ولا تختص بليلة معينة. وأرجى ليالي العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع ليلة 27. وقد أخفى الله عز وجل العلم بهذه الليلة لحكمتين: الأولى رحمة بعباده ليكثر طلبهم لها وليجتهدوا في إدراكها وتحصيلها، وثانيا امتحانا واختبارا ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن هو متخاذل أو كسلان. وأما علامات ليلة القدر فلها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فأما المقارنة فمنها قوة الإضاءة في تلك الليلة، وذلك لكثرة تنزل الملائكة، ومن علاماتها انشراح صدر المؤمن، لأن الملائكة تتنزل بالرحمة والسرور. ومن علاماتها حرص المؤمن على العبادة وعلى إتمامها وإكمالها في تلك الليلة ما لا يجده في غيرها. ومن علامات ليلة القدر أنها ليلة ساكنة، كما جاء في الحديث: طلقة بلجة، ليس فيها عواصف ولا قواصف، وليست حارة ولا باردة. وأما العلامات اللاحقة التي تكون بعدها فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ومنها استجابة دعاء من وفق للدعاء فيها، فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، فاستجابة الدعاء دليل على أنه وافق ليلة القدر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاص بالفريضة أم يشمل الفريضة والنافلة؟ المضاعفة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تعم الفريضة والنافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن ما شرع فعله في المسجد فالأفضل أن يفعل في المسجد، وما شرع فعله في البيت كالنوافل فالأفضل أن يفعلها في البيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يتنفل في بيته، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالسنة أن يصلي الإنسان النوافل والسنن الراتبة في بيته، أولا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا امتثالا لإرشاده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولا يقال إن المسجد النبوي والمسجد الحرام مما تضاعف فيه الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. لكن هذا ربما يحتاج توضيح قضية الشيخ، يعني كيف إذا كانت تضاعف في المسجد النبوي ثم تصلى في البيت مع أنها ربما تكون بالعدد أقل؟ المضاعفة نوعان: مضاعفة كمية ومضاعفة كيفية. فالإنسان إذا صلى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام تضاعف صلاته كمية، وإذا صلى في بيته ضوعفت كيفية، والكيفية أعظم من الكمية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، وقد قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وفي رواية: إلا المسجد الحرام، كان عليه الصلاة والسلام يتهجد في بيته ويصلي الرواتب في بيته، ولم يقل: أصليها في المسجد، لأن المسجد مما تضاعف فيه الصلاة. ففرق بين المضاعفة كمية والمضاعفة كيفية. أحسن لكم. بالنسبة للمرأة، هل أفضل لها أن تذهب المسجد الحرام والمسجد النبوي لتصلي فيه مثلا صلاة التراويح أو تصلي في بيتها؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن إذا كان ذهابها إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي أو إلى غيرهما من المساجد، إذا كان ذلك أنشط لها على الطاعة والعبادة، بحيث أنها إذا بقيت في البيت تكاسلت عن الصلاة ولم تنشط، فإن ذهابها لا حرج فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا ذهبت إلى المسجد الحرام ضوعفت في حقها الصلاة كالرجل، سواء كان ذلك في الفرائض أم في النوافل. نعم. أحسن الله عليكم. إذا هذا سائل يقول: شيخ سامح حفظكم الله، ما هو أفضل دعاء أدعو به في ليالي العشر، وهل لليلة 27 مزية على بقية الليالي؟ أفضل دعاء يدعو به الإنسان هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر، وأن الدعاء في ليلة القدر كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الدعاء بهذا الدعاء وبغيره، ولكن كونه يحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هو خير مما يختاره لنفسه، لأن أدعية الكتاب والسنة تكون جامعة مانعة، لكن قد يكون للإنسان حاجات ليست موجودة بأعيانها في النصوص الشرعية، فلا حرج أن يدعو بما في نفسه وما يريد أن يسأل الله تعالى إياه. وأما ليلة 27 فهي أرجى ليالي الوتر من السبع البواقي، ولهذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. لكن هذه الليلة لا تخص بعبادة دون سواها، فتخصيصها بعمرة أو تخصيصها بصدقة أو نحو ذلك هذا مما لا أصل له. نعم. أحسن عليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله: بالنسبة لمن كان عنده عمل، هل يمكن أن يعتكف بعض اليوم ويذهب إلى عمله؟ هذا لا يمكن، لأن هذا يتطلب منه أن يخرج زمنا طويلا، والاعتكاف معناه الانقطاع، فعلى هذا مثل هذا الذي لا يستطيع الاعتكاف إذا علم الله تعالى من نيته أنه لولا هذا المانع لاعتكف، فإنه يثيبه على ذلك، لأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكنه لم يتمكن من الإتيان به لعذر شرعي، كتب الله له أجره وثوابه. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة حبتنا نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وختم الله لنا ولكم شهر رمضان المبارك برضوانه والعتق من نيرانه، إنه سميع مجيب الدعاء. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نستودعكم الله أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء